أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أم دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الجزء 29 نتفيأ اليوم ظلال ما فيه من عظات وعبر في برنامجكم ونمارق مصفوفة. هذا الجزء المبارك فاتحته سورة الملك وفي الخبر الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة عدد آيها 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. قال الله عز وجل في أولها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مر معنا أن بعض المفردات لا يليق إسنادها إلى غير الله ومنها الفعل تبارك وهو فعل جامد لا يتصرف لا يأتي منه أمر. قال ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سمى الله العدم موتا وسمى الإنشاء حياة وقال في سورة غافر أنهم يقولون يوم القيامة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهذا يطابق ويوافق قول الله هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قدم الموت حتى يقهر عباده وحتى يعلم الصالحون والمتقون أنهم ملاقوا الله لا محالة فيجعلون من الموت واعظا مذكرا لهم حاثا باعثا لهم على العمل والطاعة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء أحسن عملا أخلصه وأصوبه فإخلاصه يكون أن لا يراد به أحد غير الله وصوابه يكون بموافقته لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الأول وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وفي هذا حجة لمن قال أن أهل الفترة لا يعذبون ولا يحكم لهم ابتداء بالنار لأن الله عز وجل قال عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أي خزنة النار ألم يأتكم نذير فيكون جوابهم بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. والمعنى أنهم ردوا على الله كلامه ولم يقبلوا قول رسله فهذا الذي جعلهم أهلا لأن يدخلوا النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهل يقال هذا لمن لم ير النبي ولم يسمع منه ولم يأخذ عنه ولم يلقه أصلا؟ فيه شيء من الاستحالة والعلم عند الله. ثم تأتي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا بنعمة ربك أي بفضل الله عليك. فقريش اتهمته بالجنون فأنزل الله عز وجل قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما نافية تعمل عمل ليس تسمى عند النحويين ما الحجازية. فالله عز وجل ينزه نبيه عما رماه القرشيون الكفار به ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن ووفقت رضي الله عنها وأرضاها في الجواب زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا رحمت فأنت أم أوهب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الأبناء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. أبيات من همزية شوقي تجمع شيئا من ما أفاء الله عز وجل على نبيه من الخلق الكريم. ثم جاء القرآن يعظ قريشا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم أي اختبرناهم، كما بلونا أي قبلهم أصحاب الجنة أهل بستان كانوا يملكونه، كان أبوهم رجلا صالحا عبدا تقيا يعلم أن في ماله حقا معلومة للسائل والمحروم، ومع ذلك جاء هؤلاء الأبناء بعد أبيهم فقالوا إن أبانا كان يضيع ماله، فعمدوا إلى ذلك الزرع وقت الجذاب فأقسموا بالله غير مستثنين أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال الله عنهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها أي ليجدنها مصبحين، إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، تحمل على أنهم لم يقولوا إن شاء الله أو أنهم لا يستثنون أحدا من المساكين ترق له قلوبهم فيعطونه، ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فجاءتها من آفات السماء ما جعلها كالصريم. قال الله عز وجل: ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، كل ذلك وهم في نومهم فتنادوا مصبحين يوقظ بعضهم بعضا قبل أن يفطن لهم أحد: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، ما بيتوه بالأمس إن كنتم باقين عليه فالله الله بادروا إلى زرعكم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا. ربنا يقول وهم يتخافتون: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، لم يستطيعوا أن يجهروا بما أضمروه رغم أن الأرض أرضهم والزرع زرعهم، فانطلقوا وهم يتخافتون. أخبرنا الله بما كانوا يتخافتون به لأن الله عالم الغيب والشهادة، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا الذي كانوا يتخافتون به. وغدوا على حرد، قيل قدرة وقيل غيظ على المساكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه أرضنا، ليست هذه زرعنا، ليس هذا نخلنا، ليس هذا قطاف عنبنا. ثم تبين لهم أنهم لم يخطئوا، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. عندما عزموا أمرهم في الأول لم يكن جميعهم ذوي صوت واحد، كان أوسطهم هذا أرشدهم أعقلهم أقربهم إلى الله، كان يحثهم على أن لا يصنعوا ذلك، لكنه غلب بقرينة أن الله ذكره بعد ذلك. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل أحد يقول: أنت قلت وأنت قلت، أنت الذي دفعتنا، أنت الذي منعتنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، متجاوزين للحد أن نمنع عباد الله حقهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا منقلبون. ذكر الله عز وجل هذا الخبر عن أمة قد سلفت وأحوال قد مضت وأناس قد لاقوا ربهم، كل ذلك عظة لغيرهم. فهذه صورة القلم وبعض ما جاء فيها، وقد أقسم الله بالقلم تشريفا له. ثم تأتي صورة الحاقة، يقول ربنا عز وجل فيها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، إلى أن قال ربنا عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش سقف المخلوقات أطهرها، منه تتفجر أنهار الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، والله عز وجل تمجد به رب العرش العظيم. هنا قال جل ذكره: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول أهل العلم: ثمانية صفوف أو ثمانية أفراد، وسواء كانوا صفوفا أو كانوا أفرادا فهم من الملائكة، وسواء كانوا صفوفا أو أفرادا فالله عز وجل غني كل الغنى عنهم. ويروى أن أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ربنا يقول هنا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر الله عز وجل حال أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وذكر فرح الأول وندم الثاني. ثم بعد صورة الحاقة تأتي صور تباعا، نختار منها بعض الآيات من هنا وهناك. تأتي من الصور سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قال فيها ربنا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي الصلاة بين منامين، ينام الإنسان أول الليل ثم يستيقظ فيصلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يرقد قبيل الفجر. هذه الصلاة ما بين هاتين الرقدتين هي المسمات في القرآن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. في هذا الجزء المبارك سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى أن قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شعودا. أهل العلم يقولون نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان من أسن قريش، وهو الذي مال قليلا أول الأمر إلى ما يقرأه ويتلوه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما خاف أن تعيره قريش بأنه قد صبأ تغير وقال قولته الشنيعة كما قال الله عز وجل: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطبع وأن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. الآن الملأ من قريش ينظرون إليه يرجون ماذا سيقول، كيف سيحكم على القرآن. قال الله عز وجل: ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فجعل كلام رب العالمين جل جلاله مثل كلام البشر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في السورة نفسها قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. نحن نذهب إلى أن المراد بهذه الآية هم أولئك المسلمين صغار المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، فهؤلاء ليسوا من المقربين، لا أعمال صالحة جليلة لهم، وهم تبع لآبائهم في الدين فيحكموا بإسلامهم فيدخلون الجنة مع أهل اليمين. فالله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. عندما يرون أهل الإجرام في سقر يتعجبون من وجودهم فيها فيسألون، فيجيبهم أولئك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي المقصود من ذكر آيات كلها بيان أن هذا يحمل في صح أقوال العلماء على من مات قبل البلوغ من أبناء المسلمين. في ثنايا هذا الجزء المبارك سورة الجن: والجن أمة عظيمة وثقل جليل، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس، وقال: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وصدر الصورة قول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. أمة مخلوقة من نار، إذا حيوا بعضهم يقال إنهم كانوا يقول بعضهم لبعض: عموا ظلاما، والأول يقول: أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما. ظهر في هذه الصورة أدبهم، قال الله عز وجل عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا وأسندوا الرشد إلى الله، في حين لما تحدثوا عن الشر تأدبوا مع ربهم وأسندوه إلى ما يسمى في علم النحو إلى ما لم يسمى فاعله، الذي يقوله الآن المعاصرون المبني للمجهول أو نائب الفاعل. فهذا كله من قرائن أدبهم، وقد جاء لهم أدب سابق في أنهم تليت عليهم سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكانوا يقولون: لا نكذب بأي من آيات ربنا. من سور هذا الجزء المبارك سورة القيامة، قال الله عز وجل فيها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها إذا وقعت منه خطيئة. والله عز وجل جعل الأنفس في القرآن ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. فالإنسان أي واحد منا في نفسه ما يأمره بالسوء، ثم يبدأ يهذب نفسه ويرتقي بها إلى سلم المعالي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم تأتيه نفسه اللوامة حتى ترتقي به إلى أن تكون نفسا مطمئنة، فإذا بلغ مرحلة النفس المطمئنة فتحت له أبواب الجنان ونال الرضا من الرحمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ذكر الله عز وجل فيها منته على عباده بنعمة النظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو من أعظم النعيم وأجله، بل لا نعيم ولا متاع أعظم ولا أجل منه، بلغنا الله وإياكم إياه. ثم تأتي صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر الله عز وجل فيها متاع الصالحين والصالحات في روضات الجنات، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يروى أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وزوجه البتول فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. إن كان هذا السبب حقا وظاهر القرآن يدل عليه، فلذلك لا نرى في هذه الآيات ذكر للحور العين، لا نرى في هذه الآيات ذكرا للحور العين، على أنهن يذكرن كثيرا في القرآن في متاع الجنة، لكن الحور العين لم يذكرن هنا مراعاة لمشاعر فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد قيل عنها إنها الجهة المصطفوية والبضعة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وعنها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. فقال الله عز وجل في هذه الآيات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. العلى هنا حرف جر يفيد الاستعلاء، أي أن حبه متمكن في القلوب، حب الطعام، لكنهم مع تمكنهم تمكن حبه في قلوبهم إلا أن حب الله أعظم، فلما كان حبهم لله أعظم ابتدروا أن يطعموا غيرهم بذلك الطعام تقربا إلى الله وإيثارا على أنفسهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، يقولونها بلسان الحال لا بلسان المقال، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا صنيعهم، قال الله عز وجل ثوابا لهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ثم ذكر بعض متاعهم فقال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير أن تدخل عليهم ملائكة الرحمن، تستأذن الملائكة في الدخول عليهم، هذا هو الملك الكبير، استئذان الملائكة العظام على هؤلاء الصحب والصفوة والصالحين الكرام في جنات النعيم، تستأذن في الدخول عليهم، وهذا منال وموئل ومقام ومنزلة شريفة، كل أحد موحد يتمنى لو كان له نصيب منها. ثم تأتي سورة المرسلات، والمرسلات عرفة، هذه السورة قرأها ذات يوم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قرأها قالت له أمه أم الفضل يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها آخر سورة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، والحديث في الصحيحين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته قرأ هذه السورة المباركة وهو يؤم المسلمين في صلاة المغرب. وفيها العظيم من العظات والعبر، قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء على ظهورها، كفاتا في بطنها، وهذا من معاني قول الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه السورة المباركة سورة المرسلات وما قبلهن من سور ذكرنا إجمالا قطافا من العظات والمعاني والعبر منها، هذا كله هو الجزء 29 المعروف بجزء تبارك الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السور المباركات تجد أنها تضع المعتقد في المقام الأول، تتحدث عن الجنة والنار، ليس فيهن أحكام، وهذا أعظم شأن القرآن المكي، خلوه من كثير من الأحكام، اللهم إلا ما اتفقت الأمم والشرائع كلها عليه، وهو النهي عن الشرك، النهي عن قتل النفس بغير حق، والنهي عن الزنا، وجمعتهن آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وسورة الفرقان سورة مكية. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.